قال ناخذ تاكسي. أخذ تاكسي 30 ريال 30 رايح في 30 جاي ولا حصل 50. لكن هذا الشيخ مو باعتبار اللي فقط, باعتبار مثلا اللي المنتقل. هذا باعتبار المنتقل. إيه باعتبار المنتقل. تقول همة أوساط الناس يعني الذي يهتمون بطلبه, يهتمون بطلبه. فمثلا مثل 5 ريالات 10 ريالات لا يهتم الإنسان, لا يهتم الإنسان بطلبها. لكن مثل المبالغ الكبيرة, لو أنك فقدت مثلا 500 ريال 1000 ريال تهتم بطلبها, وربما تسأل أصحاب الدكاكين, وربما تعلن ونحو ذلك. إذا نقول المرجع همة أوساط الناس هذه في الواقع تختلف بحسب الناس, وبحسب أيضا المكان الذي ضاعت فيه. إن كان قريبا فالقليل تتبعه الهمة, وإن كان بعيدا فالكثير لا تتبعه الهمة, تتبعه الهمة. يقول كالسوط والعصا, كالسوط والرغيف ونحوه كالعصا, يعني ملكه واجده بلا تعريف. وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار استباع كالإبل لم يحل له التقاطها. اللقطة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما ذكره المؤلف, وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس, ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف والعصا ونحو ذلك. فهذا يملكه واجده بلا تعريف, يملكه واجده بلا تعريف إن لم يعلم عين صاحبه, إن لم يعلم عين صاحبه. القسم الثاني ما يمتنع من صغار استباع, ما يمتنع من صغار استباع, إما لعدوه أو لكبر حجمه أو لطيرانه. ما يمتنع من صغار استباع إما لعدوه مثل كالغزال كالضباء, وإما لطيرانه كالطيور تمتنع من صغر السباع, وإما لكبر حجمه كالإبل, وإما لنابه السباع. أيه وش هي تمتنع من صغر السباع؟ كالفهد, ومثل الضبع, الضبع له ناب يفترس به على الصحيح. واضح؟ إذن ما يمتنع من صغار السباع, إما لكبر حجمه كالإبل أو لعدوه كالضباء أو لطيرانه كالطيور أو لنابه كالفهد والضبع ونحوه. هذا أيضا لا يحل التقاطه, لا يحل التقاطه لأنه يدفع عن نفسه, يدفع عن نفسه. طيب القسم الثالث ما سوى ذلك, ما سوى ذلك, فهذا يحل التقاطه في الأصل, يحل التقاطه في الأصل, ويعرف سنة ثم يملك, يعرف سنة ثم يملك. فصارت اللقطة الآن ما لا تتبعه الهمة يملك بلا تعريف إن لم يعلم عين صاحبه. ما يمتنع من صغار السباع, ما يمتنع من صغار السباع هذا لا يحل التقاطه لأنه يدفع عن نفسه, إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كان في مسبع في هلاك, فهذا يجوز التقاطه. إذا وجدت إبلا مثلا في مسبعة وأن تعرف أنه سيهلك, سيهلك, أو مثلا في مكان فيه قطع طريق ولصوص فيجوز أخذه, لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها, معها سقاؤها وحذاؤها, ترد الماء وتأكل الشجر, يعني أنه لا مضرة عليها. لكن نفهم من هذا أنه إذا كانت الإبل, إذا كانت الإبل عليها مضرة, مثل ضاعت في مكان خال من الناس, لا ليس هناك ماء ولا شجر ولا نحو ذلك, مثل وجدت إبلا في الربع الخالي ظاهر حالها السلامة ولا الهلاك, الهلاك تهلك, لا ماء ولا شجر ولا شيء, هنا نقول يجوز أخذ. أو في مكان أيضا يكثر فيه قطاع الطريق واللصوص

يقول أنا ما صفة هذا المال؟ قال صفته كذا وكذا، عدده كذا، في وعاء صفته كذا، أو في محفظة صفته وكذا، فإذا طابق الوصف دفعها إليه، دفعها إليه. إذن نأخذ من هذا أن الملتقط لا يصف اللقطة، لأنه لو وصفها لأمكن كل واحد أن يدعي أنها له حتى المقدار من المال. يقول مثلا من ضاع له مال، من ضاع له مال، فيقول فإذا جاء شخص يدعي هذا المال يقول تعال ضاع لك مال، نعم، ما كم عدد هذا المال؟ ما عدده؟ قال عدده 3000 ريال. ماشي الآن؟ طيب، و3000 ريال وجدها، أين وضعت هذا المال؟ قال وضعته في محفظة. ما لونها؟ قال لونها سوداء. طيب، الثلاث آلاف هذه من أي فئة؟ فئة 500، فئة 200، فئة 300، لا فئة 150. قال لا، فئة مثلا ثنتان، ألف فئة 500، وألف فئة 200، وألف فئة 100. يعطيه؟ أو يقول لا تعال، كم أرقام أرقام العملة جديدة ولا أي جديدة وقديمة، لكن يقول كم رقم أو ما يطالبون؟ ما يطالبون؟ لا، ما لأن الناس ما يعني ما حد يحفظ الأرقام التسلسلية. طيب فيدفع إليه. نعم شيخ، في واحد وجد سلحفات بالحرام. سلحفات؟ اي موجوده تمشي يعني برا، هذا مؤل جدا، خلاه عنده فتره وبعدين حطه عند على البحر. شيخ هذا بي قسم يدخل يعني يصير مما لا تتبع الهمه ولا انه ما سلحفات؟ من يبي سلحفات؟ لكن من بيتي شيخ طالع. ايش من بيتي؟ طبعا طالع حول بيت. اي لا، هذه مشكله، هذه مشكله، يمكن احد من اشتراها من اللي يشترون يهتمون بالحيوانات. هي تباع الان السلحفات؟ اي تباع. لكن ايضا حرام. اي لكن هي لا، هي لو كانت، اذا كانت تباع هي مال، اذا كانت لا تباع ما هي بلقطه، ليست لقطه. فالسلحفات هذه مما يباع يعني يشترى، أما إذا كانت موجودة على البحر وهذا أحضرها، هذا مثل الهر تلبس. ما لكن أنا مكة جهة أكيد يعني ملك خصاص أحد. إيه هي الآن لما وجدها في مكة يحتمل أن أحدا إنه اشتراها من المحلات اللي تبيع، في محلات الآن تبيع مثل الزواحف ونحو ذلك، هذا يسأل. إن كانت لها مالية، لها مالية معلومة، فهذه لقطة. وإن لم يكن لها مالية يعني مثل موجود على البحر كل يأخذ، فهذه ما ليست بشيء، ليست بشيء، لأن اللقطة لابد أن تكون إيش مالا. وإذا قلنا أنها لقطة ما تكون، إذا قلنا أنها لقطة لابد أن يقدر ثمنها ويتصدق به عن صاحبها. لكن التقط في الحرم شيء خاص، مش اللقطة في الحرم، يدفعه البيت المال، ما في سبيل. إذا أمكن يعلن يقول مثلا من ضاع له، بس إذا قال سلحفات، ها إذا قال من ضاع له حيوان، يجيك واحد يقول أنا ضاع شاة عندي، وإذا يقول ضاع لي بعير، وإذا يقول ضاع لي كذا، مشكلة. ما حد يخطر بباله السلحفات في الحرم. طيب شيخ، حتى الحيوانات مثلا الهرة بعضهم يباع، تجيب 1000 و8 ب2000 مثل هذه شيخ، بس ب2000 اي شيخ. ها تعال زك الله خير، عندنا مليار. أنا ببيع لك ب10,000 الحين. طيب. لا بس مين مثل ذول ليش؟ ها؟ مين مثل هذا؟ ليش وش مين؟ مدرب الآن علماء النفس يدربون على فتح الأبواب. عموماً المشهور بيع الهر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه نهى عن ثمن السنور. نعم عن ثمن السنور. ف المذهب مثلا الحنابلة عندنا أنه يجوز بيع الهر إذا كان ينتفع به بأكل الحشرات وما أشبه ذلك. وبالرجب رحمه الله يميل إلى

حتى يكبروا وتعلموا، ثم عند ذلك لهم أن يسألوا ما يليق من الأسئلة. الشيخ ما يحتمي بنفسه من اللقطة، ما يمتنع عن بنفسه، وجدها في أرض مسبع، هل يبعدها عن الأرض المسبع ويتركها أو يمتلك؟ عاد ينظر هنا إن أمكن، بس أخشى أن صاحبها لا يعلم. يعني مثل وجدت مثلا إبلا في مكان مسبعة، هل إذا أخذتها تنقلها إلى مكان آمن، أو نقول خذها ويكون حكم حكم اللقطة، أو ادفعها إلى ولي الأمر؟ في الواقع السلامة هنا أن يدفعها إلى ولي أقرب قاضي أو إمارة. الآن الشيخ ولي الأمر لو تملك سنة الطرق السريعة مليانة الإبل يعني مؤثر على الناس، ولذلك الآن قد يوجد في بعض المواقع مثل مواقع السراق كذا، يعني تخشى على مثل هذا، تخشى عليها إيش؟ على مثل هذه الإبل في هذا الموقع، هل تأخذها؟ طيب لو نقلتها إلى موضع آخر يأتي أصحابها إليها؟ لا أعلم، لا أعلم من هي. يعني قصدك في الطريق، هي طريق أو في غير طريق، يعني في مكان مثلا أعلى من هالموقع يتردب عليه السراق مثلا، منطقة نعم يكثر السرق فيها، خذها مثل هذه الأشياء. أقول خذها أعطيها مثلا، سلمها البيت المال، لأنك يعني الآن بين أمرين، بين أن تضيع تهلك وسلمها للقاضي والقاضي يتصرف فيها. ولذلك العلماء الفقهاء رحمهم الله يقول لو أخذ لقطة بنية التملك يتملكها لا يعرفها، ثم بدله أن تاب وأراد أن يعرفها، في هذا الحال لا يبرأ إلا بتسليمها إلى الإمام. بل لو سولت له نفسه بدأ يقلب وشوف ثم أعادها مكانها وتلفت ضمنها أي وضع رفع ثم وضعها. لا ما يقصد التملك، ما يقصد التملك، لا هو أخذها من الأرض أي. وبدأ له يعني أن هذا يكون في مشقة، يعني مثل لما رآها قال هذا مشقة أعادها أي. يعني أخذها استعلاما أي، كسرت حق الرجال. شيخ اشتراط أن يكون له وقع في الثمن، مش الصواب شيخ؟ شو الصواب المسألة هنا؟ اشتراط نشتراط. احنا قلنا ظاهر الحديث عدم اشتراط ذلك، والحديث أنه لا يشترط أن يكون له وقع في الثمن، أنه يكون مؤجل فقط. وهذا تختلف، يعني الأشياء تختلف، من الأشياء ما يكون لها وقع في الثمن خلال يومين ثلاثة أيام، منها ما يكون خلال شهر، منها ما يكون خلال سنة. لكن ظاهر الحديث أن الشرط هو التأجيل. فمثلا بعض السلع التي لا يكون لها وقع في الثمن إلا بعد مثلا ستة أشهر، ظاهر المذهب أنه لا يجوز السلام فيها، مع أن ظاهر الحديث إلى أجل معلوم أنه يصح. إذا نقول الصواب أن الشرط هو التأجيل، مسألة كون التأجيل له وقع في الثمن هذا خلاف ظاهر الحديث. نعم. ها؟ لا بد يكون معلوم. ما يجوز، فليسلم إذا كان غير معلوم. نزاع، هذا بيع، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. هذا ربطنا شوف المسألة هذه بالخلاف المسألة، هل المقصود إذا أجل أو المقصود اشتراط الوصفين؟ لا هذه إذا أجل مجهول، أي إلى أجل معلوم. هل الشرط التأجيل؟ لا، هو يقول الثمن. وما الدليل على اشتراط أن يكون الثمن المقبوض في مجلس العقد معلوما؟ يقول إذا أنه إذا لم يكن معلوما ثم تعذر المستفيد حصل النزاع. يقول أعطيتك دنانير، يقول لا أعطيتني درهم. أعطيتك 100، يقول لا أعطيتك 200، يحصل النزاع. مسألة بكري الآن الأقرب اشتراط وصفين، لأن الأصل إلا بس له وقع في الثمن كلامه. احنا عندنا اشتراط التأجيل ما في اشكال، يعني لا بد ان يكون مؤجلا الى اجل معلوم. هل مع ذلك المؤلف ذكر ثلاثة قيود، ان يكون مؤجلا باجل معلوم له وقع في الثمن، فالاجل شرط، وان يكون معلوما شرط، له وقع في الثمن هذا الذي حديث خلافه.